حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب من الأنصار يستأذنه في أنه لا يستطيع أن يرابط مع الجيش لأنه حديث عهد بعرس فأذن له. قبل أن أذكر حكاية هذا الشاب نأتي لأصل الحديث. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، كان ذات يوم يصلي فجاءه أحد أصحابه من التابعين يستأذن عليه فوجده يصلي، فهذا الرجل مكث في البيت ينتظر أبا سعيد أن يفرغ من صلاته، فإذا بحية في عراجين البيت في الشجر في السقف، فقام الشاب ليقتلها، فإذا بأبي سعيد وهو بصلاته يشير عليه أو إليه أن امكث مكانك، فمكث الرجل واستمع، فلما فرغ أبو سعيد من صلاته أخذ بيد الشاب وأخرجه من البيت وأشار إلى بيت غير بعيد من بيت أبي سعيد وقال انظر أترى ذلك البيت؟ قال نعم، قال إن ذلك البيت كان لفتى منا معشر الأنصار، هذا الفتى هو الشاب الذي تكلمنا عنه آنفا، وكان حديث عهد بعرس، فكان يوم الأحزاب يوم الخندق يحفر ثم إذا حل المساء يستأذن، فذات مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ سيفك معك فإني أخشى عليك بني قريظة، أي اليهود من بني قريظة، فلما أخذ السيف وعاد إلى بيته ومعه سلاحه وسيفه ورمحه وجد زوجته وهو حديث عرس بها خارج الدار، فأدخلته الغيرة فسل سيفه غاضبا فأشارت إليه زوجته وعروسه إلى داخل الدار، فدخل الدار فوجد حية ملتوية على سريره فضربها، قال أبو سعيد فلا يدرى أيهما أسبق موتا الفتى الأنصاري أم الحية، أي مات سويا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن في المدينة إخوانا لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه ثلاثا، أي لا تقتلوه مباشرة. هذا خبر عن الجن وعلى أنهم كان بعضهم يسكن المدينة ومؤمنون يؤمنون برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا استطردنا في الحديث فالعلماء اختلفوا في مسألة هل يدخل مؤمن الجنة، مؤمن الجن هل يدخلون الجنة؟ بعض العلماء يقول إنهم يدخلونها لكن لا يسكنون في بحبوحتها إنما على أطرافها، وبعضهم يقول إنهم لا يدخلون الجنة إنما جزاؤهم أنهم لا يعذبون من النار، لا يعذبون في النار، وبعضهم يقول إنهم يدخلونها لكن يعاقبون بأنهم لا يرون بني يعني بني آدم يرونهم وهم لا يرون بني آدم عكس ما حاصل في الدنيا، وهذا كله اجتهادات علماء، لكن الذي عليه أكثر المفسرين وهو الحق إن شاء الله أنهم يعاملون مثل غيرهم من المؤمنين، لأن الله جل وعلا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهذا وعد من الله، والله جل وعلا أجل من أن يخلف وعده، والخطاب للجن والإنس، وهذا القول حرره ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ودافع عنه وهو الحق إن شاء الله، في أنهم يعاملون يوم القيامة معاملة غيرهم من الناس، وهذا ظاهر القرآن والسنة والعلم عند الله. هؤلاء الجن كما قلنا منهم مؤمنون منهم كفار، منهم من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ولهم ذراري وأتباع، ومنهم هو الكثير من هو كافر مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا في الخطاب هنا قضية أن الله جل وعلا جعل إرهاصات عظيمة قبل مولده صلى الله عليه وسلم، خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن العظائم كفؤها العظماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يولد في التاريخ أحد أجل ولا أعظم منه عليه الصلاة والسلام، فكان بدهيا أن يسبق ولادته أمور عظيمة، كما حدث أن الله جل وعلا منع الفيل من أن يصل إلى بيته الحرام، وكان ذلك في عام مولده، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، الآيات الشهيرة. حدثت خوارق يذكرها أهل السير والتاريخ، بعضها يمكن إثباته وبعضها لا يمكن إثباته، لكن الذي يعنينا جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولادته شيء عظيم، حف التاريخ قبل ولادته بعظائم تمهد لظهوره، وقبل ذلك كان إبراهيم عيسى يبشر به وإبراهيم يدعو بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام مفتخرا يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤية أمي حين رأت أن نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. ومن الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمي رأت حين وضعتني نورا يخرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام، أن أول ديار الشام التي فتحها المسلمون هي بصرى. أول ديار الشام التي فتحت على أيدي المسلمين كانت بصرى، البلدة التي رأت آمنة بنت وهب أن النبي أن نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. إذا عدنا إلى مسألة ما يكون بين يديه ما بين يدي ولادته صلى الله عليه وسلم، هذا قد يسوقنا بعد ذلك إلى أن الله جل وعلا أكرمه ببركته تعددت مرضعاته عليه الصلاة والسلام، فممن أرضعه حليمة، وقبل ذلك أرضعته أم أيمن، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. مولاة أبي لهب هذه قدر لها أنها لما أنجبت آمنة طفلها المبارك محمد بن عبد الله ذهبت إلى سيدها أبي لهب، ولم يكن يوم ذاك قد أسلم، يوم ذاك قد هناك بعثة أو دين، هو مات كافرا، فأتت إليه تخبره تبشره أن زوجة أخيك عبد الله، وكان عبد الله قد مات، قد أنجبت غلاما فأعتقها. ثم إنه بعد أن مات أبو لهب رآه أخوه العباس في المنام فأخبره يسأله عن حاله، قال أنا بشر حال إلا أنني في يوم الاثنين أسقى من نقرة في إبهامي، لأنه أعتق ثويبة عندما بشرته بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال رجل كافر بالله وبرسوله يصنع به هكذا لأنه أعتق ثويبة، فكيف من يموت على التوحيد ويموت محبا لله ويموت ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب أن فضل الله واسع وأجر الرب تبارك وتعالى كبير، وفيها دلالة على أن الله جل وعلا لا يبخس أحدا حقه. لكن هذا أبو لهب لماذا ينقر له في إبهامه ويسقى وهو في قبره؟ هذا حتى لا يكون له عند الله شيء يوم القيامة. فهذا الصنيع الذي صنعه والمعروف الذي قام به نال ثوابه وهو في القبر، فليس له عند الله يوم القيامة مطلب. أما من أراد الله بهم الحسنى ورفيع المقامات وعالي الدرجات فإن الله يدخر لهم الثواب والعطايا في الآخرة يوم يلقونه، لأن الأصل أن الثواب في الآخرة، لكن قد يعجل يعطى إنسان من ثواب الدنيا شيئا كثيرا، ولا يمنع ذلك من أن يكون له مقام عظيم وأجر كريم في الآخرة. قال الله عن خليله إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وسليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا ملكا عظيما وله أجره يوم القيامة كما أخبر الله جل وعلا في سورة صاد. الذي يعنينا أن هذا وقع له لأبي لهب من جراء عتقه لثويبة مولاته عندما بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر شوقي كذلك في همزيته التي بين يدينا قضايا أخرى، من أشهرها أنه قال: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناو. وكنا قد أفردنا حديثا خاصا عن القرآن العظيم، لكن تبقى قضية وهي أن القرآن من أعظم الطرائق لأن ينال الإنسان مرتبة عليا في الفصاحة، وهذا كنا قد أشرنا في حلقات مضت إلى إشارات منه، لكن يبقى أن نؤكد عليه، فإن كثيرا من يتصدر للعلم قد تخونه بعض الألفاظ البلاغية وقدرها البيانية، وهذا كله لقلة تدبره وقراءته للقرآن. فالقرآن تحدى الله به فصاحة البلغاء وبلاغة الفصحاء، وهو المعجزة الكبرى التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النقاد قديما يبحثون في قضية لماذا العرب عجزت عن الاتيان بمثل القرآن، ولهذا بعضهم يرد إلى مسألة الصرفة وقول إبراهيم النظام من المعتزلة، وهو أن الله صرفهم وإلا العرب قادرون، وهذا قول باطل. بلاغة القرآن لا يمكن أن يرتقي إليها بلاغة أحد من الخلق. قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا اللقاء يصبح قد تحدثنا فيه عن بيتين لشوقي، قوله: والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء، وقوله: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة التي ذكرها شوقي في أبيات متتابعة، والتي أولها: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله.